إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل قراءتنا في كتاب الداء والدواء للإمام شيخ الإسلام شيخ الدين أبي بكر ابن قيم الجوزية عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ما زال ابن القيم يعدد آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها حتى يحذر المرء منها، فيقول رحمه الله تعالى: ومن عقوباتها أنها تصرف القلب عن صحته واستقامته إلى مرضه وانحرافه، فلا يزال مريضا معلولا لا ينتفع بالأغذية التي بها حياته وصلاحه. فإن تأثير الذنوب في القلوب كتأثير الأمراض في الأبدان، بل الذنوب أكثر تأثيرا منها. وقد أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، ولا تكون صحيحة سليمة حتى ينقلب دواؤها فيصير نفس دوائها، ينقلب داؤها فيصير نفس دوائها، ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاها مخالفته. هذا كلام من هذا الإمام العظيم عليه رحمة الله تعالى في بيان أن الذنوب تمرض القلوب، ليس مرضا بدنيا وإنما مرضا معنويا. وقد سبق أن قلنا أن علاج أمراض القلوب ليته تكون نهايته كأي مرض، يعني أي واحد مبتلى بأي مرض، نسأل الله العافية لنا وللمسلمين. إيه أخذة المرض؟ في النهاية إن لم يشفى منه فإنه سينتهي مرضه بالموت. أي واحد مهما ابتلي بأي مرض، نهاية مرضه أن يشفى منه وينسى آلامه بالموت. لكن مرض القلب الحقيقي، وهو أن يكون القلب فيه من الذنوب ما يجعله مريضا، فلا يكون مؤهلا لدخول جنة الله عز وجل، لأنه لا يدخل الجنة إلا من كان صاحب قلب سليم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، خال من الأمراض، خال من الحسد، من الحقد، من الغل، من الكبر، من معصية الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لا يدخل عبد للجنة إلا أن يطهر، فإذا لم يطهر نفسه في الدنيا طهر في قبره، فإن لم يطهر في القبر طهر في أرض المحشر، فإن لم يكتمل تطهيره في أرض المحشر كان لابد أن يطهر إما بعفو الله عز وجل وإما بدخول النار حتى يصبح مؤهلا لدخول الجنة. الملائكة عليهم السلام يستقبلون أهل الإيمان حال دخولهم الجنة فيقولون لهم: سلام عليكم، إيه؟ طبتم، أي طهرتم، من الأجناس والأرجاس والأمراض والذنوب. فباب الجنة لا يتعداه أحد إلا أن يكون طيبا، فلا يدخل الجنة إلا الطيب، يعني المطهر المطهر من الذنوب. العلماء بيذكروا وفقا للكتاب والسنة 10 وسائل لتطهير القلب، 4 منها في الدنيا، و3 في القبر، و4 يوم القيامة. فأما 4 في الدنيا، أن يطهر العبد نفسه بالتوبة، أو ما يبتلى بذنب يتوب. فالتوبة تكنس كل هذه الذنوب إن كانت توبة صحيحة مستقيمة. فإن لم تفد التوبة فإنه يطهر بالمصائب المكثرة، ينزل عليه بلاء، فيكون من عاقبة البلاء أن يمحو هذه الذنوب، أو أنه يطهر بالحسنات الماحيات، يفعل حسنات، يأتي الصلوات، يتصدق صدقات، فمع أخذه للأجل يمحى بهذه الحسنات الذنوب، أو يطهر بالاستغفار. في فرق بين التوبة والاستغفار. التوبة هذه تجب ما سلف من الذنوب، محتاجة عمل زيادة. التوبة مش معنى أنت تقول يا رب أنا يا رب أنا تبت إليك، لأن التوبة دي محتاجة عمل قلبي وعمل بدني، محتاجة ندم، محتاجة ذل لله عز وجل، محتاجة إن المرء يشعر بجريمته وجنايته في حق نفسه. قال الله عز وجل: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. البنيان الذي بني في القلب هو بنيان الذنوب. المؤمن يجد أن البنيان ده ريبة في قلبه تريح، فهذه الريبة تقطع القلب، خلي المؤمن مش قادر يقعد على بعض، لأنه حتى لو عمل ذنب لابد فيه من توبة. قال سفيان بن عيينة: تقطعها بالتوبة، فيظل يتوب ويستغفر ويؤوب ويندم ويسأل الله عز وجل يتوب عليه، ويخرج صدقات حتى يتوب الله عز وجل عليه، ولا يزال يعاوده الذنب ويتذكر الذنب رغم أنه هو تاب من هذا الذنب منذ سنوات، لكن برضه مش يتريح، فيظل هذا معه حتى تأتي التوبة فتقطع بنيان الذنوب في القلب، تفضل تكنس وتمتح هذه الذنوب إلى القلب. أما الاستغفار هذا أنت في حاجة إليه دائما، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن له ذنب قط أبدا عليه الصلاة والسلام بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، كان كثير الاستغفار، كان الصحابة يعدون له في المجلس الواحد 70 استغفارا، يقول: اللهم اغفر لي، اللهم إني أستغفرك وأتوب إليك. روايات موجودة. فنوع أصلا كان كثير الاستغفار. مين الاستغفار ده؟ هو عبارة عن محو للذنوب، كل ما تستغفر تمحى الذنوب، فأنت في حاجة إلى هذا الاستغفار. فالمسألة إن في الدنيا في 4 وسائل، فإذا لم تكفيه التوبة لمسح هذه الذنوب، ولم يفعل حسنات ماحيات حتى تمحو الذنوب، ولم تكفي المصائب التي يبتلى بها لمحو الذنوب، ولا يكفي استغفاره لمحو الذنوب، بقي أمامه 7 وسائل. أولها معاينة وجه ملك الموت، فإن معاينة وجه ملك الموت خطيرة جدا. المرء عندما يراه يكفي فيما يدخل في قلبه من الخوف أن يمحى بذلك بعض ذنوبه. ثم معالجة خروج الروح، ملك الموت يستخرج روحه من بدنه، ده أيضا يساعد في تخفيف الذنب وفي تقليل الذنوب. ثم بعد ذلك ما ذكر من عذاب القبر وضمة القبر، هذا أيضا يخفف الذنوب ويمحو الذنوب. فإذا كان الإنسان برغم هذه الوسائل التي مضت في الدنيا وفي القبر في بدايات الآخرة لا تكفي حتى تمحى عنه كل ذنوبه، بقي له أربعة في الآخرة يوم القيامة. أولها هول المطلع، عندما يبعث الناس ويخرجون من الأجداث سراعا، يخرجون في سرعة رهيبة كالجراد المنتشر إلى أرض المحشر من قبورهم. فهول المطلع وما يراه الإنسان من الأهوال في هذا الموقف يكفر ذنوب الإنسان ويمحو بعض هذه الذنوب. ثم بعد ذلك عندما لا يكفيه ذلك فإنه يدخل نار جهنم عياذا بالله حتى يطهر فيها من ذنوبه، إلا أن يسبقه عفو الله عز وجل. وهذا ما نأمله ونرجوه من الله عز وجل، لأنه ما يكفينا شيء من هذا إلا بعفو الله تبارك وتعالى. عندما يعفو عن عبده ويتوب على عبده ويغفر له ذنوبه ويدخله الجنة وهو لا يستحق، وهذا عفو الله عز وجل. ثم بعد ذلك لا يبقى أمامه إلا شفاعة الشافعين، وهذه هي المرحلة الأخيرة أو التي تسبق عفو الله عز وجل، من العفو ذات النهاية. فشفاعة الشافعين منها شفاعة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، وشفاعة النبيين، وشفاعة الملائكة، وشفاعة الصالحين، وشفاعات كثيرة بفضل الله عز وجل حتى يبقى عفو الله عز وجل. الوسائل دي محتاجة ان احنا نتكلم عن كل واحدة في درس بمفرده واكثر، لان فيها من الفوائد الكثير. فالمرء يعلم ان الذنوب تصيب القلوب بالعطف وتصيبها بالامراض، فتنقل العبد من حال الصحة الى حال المرض، ومن حال الاستقامة الى حال الانحراف. يقول ابن القيم رحمه الله: ولا يصح لها ذلك إلا بمخالفة هواها، فهواها مرضها وشفاها مخالفته. نعم، الهوى لك أعداء كثيرون، الشيطان إبليس عليه لعنة الله وأتباعه، الذي أقسم بعزة الله ليضلنك ويغوينك، وأقسم أن تكون قرينه في نار جهنم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. الشيطان يقسم في حضرة الإلهية والربوبية والملكوت الأعلى بعزة الجبار تبارك وتعالى أنه سيقعد على كل صراط مستقيم ليضل العباد. مش هو قال: لأقعدن لهم صراطك المستقيم؟ عشان كده الشيطان موجود في المسجد مش في الخمارة. هو الشيطان في الخمارة يعمل ايه؟ هو خلاص وداهم من الخمارة هم يكملوا. عشان كده سيدنا عبد الله بن مسعود لما قيل له: إن اليهود لا يوسوسون في صلاته، جماعة اليهود السفرة المجرمون عليهم نعمة الله، شوفهم كده هم عند حائط البراق هما بيصلوا، بيسموه حائط المرق، تلاقي الواحد بيهز دماغه كده وخشوعه ممكن بيبكي، ايه ده؟ فاحنا بنوسوس في الصلاة، انت مش عارف تصلي، تيجي تصلي يقول لك المفتاح ضاع، تيجي تصلي الموبايل مش عارف ايه، مش صلي السيدة في حالة. واليهودي تلاقيه واقف في الصلاة خاشع. فقيل لعبد الله بن مسعود في ذلك فقال: وما يفعل الشيطان بقلب خراب؟ قلوبهم خارجة أصلا، الشيطان يقرب له ليه؟ هو خلاص أضله وتركه في ضلاله ليكمل مسيرته إلى جهنم عياذا بالله. فالشيطان يقعد على الصراط المستقيم، كما في حديث سبوة بن الفاتح رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم يقول اسمه ثبرة ابن معبد، يقول: قال صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد للإنسان بأطرفه، يعني قعد الإنسان على كل طريق، فقعد له على طريق الإسلام. أول باش يكون يعرف أن واحد كافر يريد أن يسلم يروح جايله على طول، يقول له تذر دينك ودين آبائك وأجدادك وآباء أبيك، فعصاه فأسلم، فقعد له بطريق الهجرة. بعد ما أسلم عايز يهاجر من مكة لمدينة أو يهاجر من المعصية للتوبة، فقال تهاجر وتترك أرضك وسماءك، وإن المهاجر كمثل الفرس في الصول. المهاجر ده عامل زي الفرس اللي انت ربطه بحبل بوتد، مش عارف يتحرك، هو ليه مسافة لكن الحبل شده. المهاجر الغريب يعني في بلاد الغربة عامل زي الفرس ده، ليه حدود غير الواحد لما يكون في بلده، في بلدك بقى وانت عارف الكلام ده كويس، بلدك اللي هي الريف مثلا انت بقى واخد راحتك، عارف فلان وبتعدي ازاي ابو فلان ليك حريه، لكن لما تيجي ارض الغربه تحس ان انت مقيد، اللي انت ليك حدود ما يقدرش تتكلم مع كتير من الناس، قافل على نفسك. فالمهاجر نفس الكلام، بيهاجر بيسيب ارضه وملاعب صداه ويسيب البلد اللي اتعود عليها ويروح مكان غريب. فالشيطان جاله من ناحيه قال له انت هتروح المدينه لناس غرباء وتسيب مكه اللي انت تربيت فيها وفيها ارضك وسماءك وملاعب صداك، فعصاه فهاجر. طب الشيطان هيسيبه؟ لا، فقعد له بطريق الجهاد. لما فرض الجهاد على الصحابه في المدينه في السنه الهجريه، قال تجاهد فتقتل فتقسم الاموال وتنكح المراه، انت تجاهد ولو قتلت اموالك هياخدها غيرك وامرأتك واحد ثاني هيتجوزها، فعصاه فجاهد. قال صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك كان حقا على الله ان يدخله الجنه. اللي هو مين بقى؟ الذي يعصي الشيطان. طبعا المثال ده ممكن ما يكونش موجود معانا دلوقتي، الحمد لله احنا مسلمين، مفيش هجره دلوقتي الا الهجره من المعصيه بالتوبة، وما فيش جهاد بالشكل المعروف الا بقى اللي انت تجاهد في الدعوه وجهاد النفس والكلام ده. لكن ممكن نطبق المثال عليه، اللي انت اذا اتاك الشيطان فالتقف له بالمرصاد. انت في حرب بينك وبين الشيطان، الشيطان عايز رقبتك، لا يستريح الشيطان الا ان يراك له قرينا في نار جهنم، هو بيخطب. وكده الحسن البصري قيل له أينام الشيطان؟ الشيطان بينام؟ قال لو نام لوجدنا راحة. كنا نعرف بينام انت الملعون ده، لكن ده ما بينامش، ده واقفلك بالمرصاد وقاعد على كل طريق، تيجي تصلي الفجر يقول لك الدنيا برد، هتكون فين تروح دلوقتي؟ الدنيا بالليل والكلاب والدنيا. فهنا بقى ده امتحان، فالشيطان قاعد لك على طريق صلاة الفجر، هل هتطيع الشيطان وتكمل نومك أم تتعصي الشيطان وتقفز من سريرك لتتوضأ فتنحل عقد الشيطان؟ يجي لك في طريق ضيق المعيشة والرزق والدنيا غالية والمرتب قليل ومش لاقيين، طب الرشوة، الرشوة خد خد إيدك، العيال محتاجين، الشيطان مش هيسيبك، فانت تعمل ايه؟ ده امتحان، هل تتعطيه فيرزقك الله عز وجل من حيث لم تحتسب ام تتبع ذلك الشيطان؟ الشيطان عدو، ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، لان بعض الناس عارفه ان الشيطان عدو بس ما بياخدوش عدو. الشيطان عدو، روح لاكثر اهل الارض، ايه رايك في الشيطان يقول لك ملعون؟ روح لليهود، روح للنصارى، روح لاي حد ملعون. طب اتخذ عدو، لا، الواقع غير المقال، الحال غير المقال، لا ده هو بيسمع كلام الشيطان، بيمد ايده للرشوه، بينظر الى الحرام، لا يقيم الصلاه، لا يؤتي الزكاه، وهو في الاخر يقول لك الشيطان ملعون ملعون. طب ما انت ماشي في اثره وهواه، فالشيطان رقم واحد. فابتلاك الله عز وجل بالنفس التي بين جنبيك، التي تؤذك أذى على المعصية، النفس امرأة العزيز بعد اللي عملته ده لما أرادت أن تتوب قالت ايه؟ ان النفس لأمارة بالسوء. بس العلماء بيقولوا ان النفس دي اقوى من الشيطان. ليه اقوى من الشيطان؟ مين يقول يا جماعه؟ نشغل بس نفسنا اللي احنا قاعدين. ليه بيقولوا ان الشيطان اضعف من النفس؟ برغم ان احنا عدينا ان الشيطان اللي هو حلف واقسم بضلالك واعد الانسان باطرافه، النفس اقوى من الشيطان. ليه؟ نعم؟ نعم، جزاك الله خير، جزاك الشيطان ده إن سيد الشيطان كان ضعيف. عشان الواحد يقول لك الشيطان، لا أنت اللي ضعيف، لأن الشيطان أصلا وصفه الله عز وجل بأن كيده وحيله ضعيفة. وآتاك الله عز وجل سلاحا تقضي به على الشيطان. رقم واحد الاستعاذة، بس الاستعاذة مش مجرد قول. لا، الاستعاذة محتاجة قلب. الاستعاذة معناها إيه؟ اللجوء إلى الله عز وجل. يعني يقول لبعض السلف كيف الخلاص من الشيطان؟ فقال لولك تسير بطريق ومعك في طريقك او ليس معك احد، فخرج عليك كلب، هتعمل ايه؟ هتجري؟ هيجي وراك. هتعمل ايه؟ ممكن تحدف صوبة بتاع، انت تحدف صوبة من هنا وهو يخش ويرجع لك تاني، تقول له مش عارف ايه يرجع لك تاني، فاحنا مش هنخلص بقى. فكل ما ترد هذا الكلب يرجع اليك مره اخرى. الحل حاجه واحده بس، اللي انت تدور على صاحب الكلب اللي هو سايبه كده، قول له يا عم لم الكلب ده، فورا يقول لك معلش يا عم الحاج احنا اسفين وايه، ولم الكلب. فقال فاذا عليك برب الكلب، يعني صاحب الكلب، اي عليك بمن خلق الشيطان، استعذ بالله من هذا الشيطان. فمجرد أن تستعيذ يعني تلجأ إلى الله عز وجل أن يحميك من الشيطان، تتنزل عليك رحمات الله عز وجل. أما النفس دي لا تفارقه معاك من المحيا إلى الممات، ولا تزال تؤذ الإنسان على الشر. إذن نفسي لازم أهذبها وأؤذبها. كل ما نفسك تهوى شيء خالفها، هو ده تربية النفس. النهاردة أنا عايز أعمل أي حاجة ممكن تكون مباحة، ما فيش حاجة يعني ممكن الواحد يتمادى ويأخذ. فإذا رأيت نفسك اشتهت ذلك فعليك أن تخالفها. كلما خالفت نفسك استقامت لك. أما الإنسان اللي يسيب نفسه كل ما يعمل حاجة، كل ما يهوى حاجة يعملها، هذا لا يسلم من أن تغتاله له. عشان كده سيدنا عمر في بعض الآثار إن واحد قال له يعني أنا بشتري كذا وبشتري كذا، قال له ويح أو كلما اشتهيت اشتريت. فكل ما يجي حاجة في دماغك تشتريها، رب نفسك، حد نفسك. النهاردة أنا عايز أنام، لا مش هتنام النهاردة، لنقومن الليل. طب النهاردة أنا يعني محتاج أعمل كذا أعمل كذا. حتى لو في بعض الساعات بعض السلف كان بيربي نفسه إن هو لو لقى إن نفسه محتاجة إن هو يدعو كثيرا أو يضيل في الدعوة، كان بيحجم عن الدعوة. ليه؟ حتى يضمن أن تكون الدعوة لله عز وجل. يعني إيه؟ الواحد ممكن هو بيعمل طاعة نفسه تاخده، فتبدأ في تحويل الطاعة من ابتغاء مرضات الله عز وجل الى ابتغاء رضا الله. يبدأ شغال في الطاعة، ممكن بيصلي كتير قدام الناس، فجأة كده حس الناس بقت تحترمه، الناس بقت تحبه، فيبدأ جزء من صلاته بدلا ان يكون لله عز وجل يتحول للناس. بيصوم اثنين وخميس، الناس عارفين الشيخ فلان ده بيصوم اثنين وخميس. اللي بيربي نفسه يجي في مره ولا يصوم الاثنين، ما هو ده بقى حاجه كده النفس دي معاك انت قاعد تربي فيها حاجه. طبعا ده مستوى عالي جدا من الايمان والطاعه، محتاج واحد ان هو يكون ماسك نفسه، عامل رقابه وسيطره على نفسه. يبقى لك عدو اخر، الهوى. الهوى ده من اضل او من اشد ما يضل به الانسان. الهوى يضل عن سبيل الله عز وجل. الهوى هو الذي يجعل الإنسان يتعبد لله عز وجل، يتعبد مش يعصي، بمعصية الله. هو إيه اللي خلى الجماعة المبتدعة تمادوا في بدعها؟ إيه اللي خلى إن واحد يعرف إن الدين هذا لا يؤخذ إلا من سبيلين لا ثالث لهم؟ كتاب والسنة. فأنا إذا عرفت إن أنا أتعبد لله عز وجل رجاء الآخرة، فأنا ما قداميش غير إن أنا أكون على يقين إن أنا بعمل ده صح. أنا دلوقتي لو رحت الموالي وهنخش حلقة الذكر وتعالى هنذكر الله عز وجل والله أكبر وحي والكلام ده، لما تقول لواحد من الجماعة دول اللي انت بتعمله ده ليس واردا عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول لك انا بعمل حاجة غلط، انا برقص، انت بتقص، انت تخالف النبي عليه الصلاة والسلام. والمشكلة اللي هو بيتعبد لله عز وجل وكأنه وصل إلى آخر العبادة. إيه اللي خلاه يقول الكلام ده؟ الهوى. هو مزاجه في الحتة دي، مزاجه إن هو يتعبد بالطريقة دي، فالهوى عنده حاكم. فمهما أتيت له بدليل من الكتاب والسنة، لا، هو عنده الهوى حاكم وإلا يفرح بذلك. حكاية سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال رجل بجواره بعد أن عصر، وده معنى دقيق في اتباع السنة، رجل عصر جنب سيدنا عبد الله بن عمر فقال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد ما عصر على طول. فسيدنا عبد الله بن عمر ما سكتش، قال له أما إني أقول مثلك ذلك، أحمد الله وأصلي على رسول الله عطول. لكن ما هكذا علمنا رسول الله. تيجي بقى الواحد من الجماعه اتباع الهوى لما تقول له غلط بعد ما تقف تقول الحمد لله والصلاه على رسول الله، يقول لك ايه ده بتمنعني اصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ده بمنعك تصلي في الموضع ده، ان انت بتخالف النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام ورد عنه روايات ان تقول الحمد لله او الحمد لله رب العالمين. تيجي انت تزود حاجه من عندك، جبتها منين؟ من هواك. ومهما اتينا لك بادله قلنا لك هات اللي انت بتقوله في المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، طب بلاش النبي، حد من الصحابه او بكر عمر عثمان علي اي واحد من الكبار دول رضي الله عنهم، هو برضه مصمم ليه؟ الهوى. فدول اعداء الانسان، واشر هؤلاء جميعا شيطان الانس، ده الد الاعداء الذي يزين للناس بأشد مما يزين شيطان الجن. يقول لك شيطان الجن أول ما تستعيذ ينطرد، ده الملجأ من الشيطان الجني. أما الشيطان الإنسي عالم من علماء السوء، يزين للناس المعصية بالدين، سواء بقى واحد من الجماعة اللي بيكفروا الناس مثلا، يكفر الناس ويجيب دليل، أو واحد يبيح الكفر ويجيب دليل من الدين، يقول لك بص انت عندك الاقوال كتير، عندك الاله الكبرى الواحد وده قال ده وده قال قول وده قال قول وده قال قول وده قال قول، واللي انت شايفه صح اعمله. هو احنا اصلا بنفهم الكلام ده؟ انت بتكلم ناس لم يدركوا الفقه، تعرض اقوال اهل العلم على الناس يختاروا. طب احنا بنعرف الفرق؟ انت رأي اي طبيب، وهات واحد بعض الناس من كتر ما هي بتعالج او يعني اتعالجت من بعض الامراض او شاف عالج فلان فحفظ اسماء الادويه، صح يا دكتور؟ عارف عنده خبرة، كذا عندك برد خد كذا، عندك مش عارف ايه خد كذا، وبتنفع، دي حاجات معروفه، ده ينفع نديله رخصه الطب؟ ما ينفعش. ليه؟ وانا بفهم في الطب برضه، ها؟ انا بعرف اقول لك البرد كذا وكذا كذا واقول لك على كل حاجه، ايه صعبه دي؟ ما ينفعش نديله رخصه الطب. ولو اداني الرخصه دي ايه اللي يحصل؟ لخط الاطباء مفسدين، وكانت حكايه سمعناها واحد اكتشف في الاخر ان هو مش دكتور، السجن او حصل معاه اي حاجه. طب يا جماعه تصدقوا الراجل ليه؟ هو كان بيعمل حاجه غلط؟ ده الراجل كان بيعالج الناس مرخص الجزيته والدنيا كويس، الدكاتره بتشوف المرضى كام؟ راجل بيعمل كاش ب 20 جنيه، والحمد لله الناس تخرج من عنده زي البومب. ايه اللي حصل في دينه ليه؟ يقول لك هو حياه الناس لعبه. طيب هو دين الناس لعبه؟ ده اخر الراجل اللي انت هتعالجه ده لو مات هيموت ويستريح من الدنيا اللي احنا فيها دي، من الغلا والكلام ده. لكن الذي تضله في الدين قد يذكر جهنم بسببه. ابو العفاهيه بيقول: ولو ان اذا متنا تركنا لكان الموت راحه كل شيء، كل حي. لو احنا الموت هيتتبع بالموت لكان الموت راحه لكل واحد. ولكن اذا متنا بعثنا ونسال بعدها عن كل شيء. سئل عن كل حاجه. سئل انت ليه خدت راي الشيخ الفلاني في المساله الفلانيه؟ هل انت كنت موافق على الراي ده لان انت شايف انه صح ولا مش مع مزاجك؟ انت عايزها حلال فلقيت واحد بيقول حلال فمشيت معاك، فعلقها فرقه بتعلم ويطلع منها، مش هيطلع منها شيء. لانه اشترط اهل العلم ان ياخذ الانسان بقول عالم ان يكون واثقا من علمه ودينه. واثق ان هو عالم بالفعل مش واحد من كده وخلاص. ويثق انه عنده ورع لا يفتي ارضاء لاحد في الدنيا. عشان كده السلف رضي الله عنهم كانوا يتحاشون منصب الافتاء والقضاء. عمرك شفت واحد بيجلد عشان مش عايز يمسك قاضي القضاء؟ الناس بتلوث بعض عشان مراته، عشان يبقى مدير مش قاضي. بيضربوا بعض اسفين وحاجات كده عشان خاطر ده يمسك مكان ده. والقضاء والافتاء لكن السلف زمان يعني الاوزاعي اتضرب عشان حاجه زي كده. سفيان الثوري هرب من خليفه من امير المؤمنين المنصور عشان مش عايز يتولى قضاء المنصور، رماله بخاتم الخلافه. قال له الخاتم بتاع الخلافه اللي انت هتختم بيه ده اهو، واقضي بما شئت. فهرب، فضل هارب لحد ما المنصور حلف لا يموته. فلما علم المنصور مكانه اتى له من بغداد الى مكه وكان مستخفيا في مكه. فالثوري خلاص عرف، يقول لك امير المؤمنين جاي وجايب الخشبه اللي هيصوبك عليها معاه من بغداد مخطوط، هيعمل ايه؟ فامسك الثوري باستار الكعبه وقال: برئت منه ان دخلها. قال الذي يحكي القصه: فمات المنصور قبل دخول مكه. لان الثوري ده من اولياء الله عز وجل. الشاهد ان الهوى خلي الانسان يضل الناس. واحد كان بيقول النهارده حرام، اول ما مسك منصب بيقول حلال. ايه اللي حصل؟ ايه الدين اتغير مثلا ولا ايه اللي حصل؟ لا، الهوى. طب انا هقول حلال كده قدام الناس وخلاص، لازم انا افتش في الكتب واطلع اللي يسند معايا. فانا كانسان عامي ماليش في المسائل الفقهيه دي. لما اشوف واحد يفعل ذلك في الدين انا اتركه، لده يوديني الداهية، ده هذا يضل الناس. فأنا لا آخذ إلا ممن أثق بعلمه وورعه ودينه وتقواه أنه يقول هذا الكلام إرضاء لرب العالمين وفقه. لا يرضي لا حاكم ولا وزير ولا مسؤول ولا بيرضي الناس. ده موقف ساعات ناس بالكذب، واحد بيقول أنا مزنوق يا شيخ ومش عارف إيه وبتاع ولازم أجيب فرض عشان خاطر، لو قلت له حرام هيقول عليا يا ابني خلاص حلال يا ابني. فهو برضه بيرضي الناس؟ لا، الواحد لازم يرضي رب العالمين تبارك وتعالى. فدي اعداء الانسان. فابن القيم بيقول: فهواها مرضها وشفاها مخالفته، فان استحكم المرض قتل او كاد. وكما ان من نهى نفسه عن الهوى كانت الجنه مأواه، فكذا يكون قلبه في هذه الدار في جنة عادلة. هو ده المعنى العالي جدا. بعض الناس بيصبر نفسه على الطاعة ومشقة الطاعة ان احنا في الاخر نخش الجنة. لا، انا عايز اقول لك ان في جنة في الدنيا. ان في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. ده كلام شيخ الإسلام. قيل: وما هي رحمك الله؟ قال: محبة الله تعالى. لو دخلت جنة المحبة هتحس بنعيم الدنيا، الدنيا دي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ملعونه. أقول لك الدنيا حلوة؟ لا، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. أربع أشياء: ذكر الله، ذكر الله اللي هو أعلى أنواع الذكر، مش اللي أنت تذكر الأذكار المعروفة، ده من مراتب الذكر، سبحان الله والحمد لله ده ذكر نعم، لكن أعلى أنواع الذكر هو أن تجد المعصية أمامك فتذكر الله فتنتهي عنها. واحد خلاص تمكن من المعصية وعنده دافع أنه هو يعصي ربنا، معيش فلوس مثلا ومش قادر أأكل العيال، فجأة يجي واحد بيقول لي فلوس ويعمل كذا، أي شيء من الحرام، عندي دافع، العيال عايزين فلوس، عايزين مدارس، عايزين وعايزين، وده بيقول لي بس 1000 جنيه وانت تخلص تمضي ورقه ونعدي مقاول في شغله ولا حاجه، عنده دافع. ايه اللي يخليه ينتهي؟ ذكر الله عز وجل، يتذكر رب العالمين. وما اعده رب العالمين لمن نهى نفسه عن الحرام. عشان كده انت في كل عمل في الدنيا، انت في الدنيا عشان تعرف تعيش لازم تلبس النظاره عشان تشوف الدنيا على حقيقتها. نظاره ايه بقى؟ نظارة الآخرة، شوف الدنيا بعين الآخرة. لو رأيت الدنيا بعين الآخرة لرأيتها على حقيقتها، على حقيقتها. تعرف انت عارف الناس بتظهر بنفسها وبتتزين زي النساء، ممكن واحد تبقى يعني لكن بتزين نفسها. الدنيا نفس الكلام، تزين نفسها لمريديها، لكن لو رآها الإنسان بعين الآخرة وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدنيا لا تساوي جناح بعوضة. إيه البعوضة دي؟ شايف البعوضة؟ لا قيمة لها، ده مش البعوضة، ده جناح بعوضة لا تساوي شيئا. الرشوة دي لا تساوي شيئا. أنت عارف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لموضع صوت أحدكم في الجنة، موضع الصوت اللي هو الصوت اللي هو الكربان، ضرب بيه مثل لانه كان مشهور، الواحد بيركب الشمار بيركب البغل الفرس معاه صوت يضرب بيه، فضرب المثل ده عشان الناس منتشر بينا الصوت. لموضع صوت احدكم في الجنه اللي هو المتر ده ولا حاجه خير من الدنيا وما فيها. يبقى انا ابيع قصر في الجنه باكله، بحاجه اخدها رشوه، بنظره الى الحرام. فالمغبون من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمانية، يقول لك يغفر لنا، يعني يعمل معصية ربنا غفور رحيم يا عم، ويعمل معصية يقول لك رب سامح، ويعمل معصية رب سامح، ده ممكن يغفر له أو لا يغفر له. يغفر له لو وقع في المعصية دون إرادة منه، أو هو بيحاول بس مش قادر، فربنا سبحانه وتعالى يعلم أنه يريد التوبة لكن لا يستطيع لشدة الشهوة، لشدة الشبهة، لكبر المعصية، كبر الداعي. لكن واحد بيضحك على نفسه بيعمل المعصية يقول ربنا غفور رحيم وهو قادر يتركها، هذا يمكر الله به. فالإنسان لا يبيع هذه الجنة العالية. يقول في هذه الدار في جنة عاجلة لا يشبه نعيم أهلها نعيما البتة، بل التفاوت الذي بين النعيمين كالتفاوت الذي بين نعيم الدنيا والآخرة، وهذا أمر لا يصدق به إلا من باشر قلبه هذا وهذا. قال الله عز وجل إن الأبرار لفي نعيم. البر ده مرتبة من مراتب العبودية، عشان تكون من الأبرار أصحاب البر، والبر اسم يجمع الخير كله، دي مرتبة الواحد يريد أن يصل إليها، لو وصل إليها لشعر بنعيم القلب. بعض السلف يقول إنه تأتي على قلبي لحظات أو ساعات. أقول لو أن أهل الجنة في مثل هذا النعيم لكفى. يقول أنا ساعات كده بحس إنه مبسوط جدا، يشعر بمحبة الله عز وجل، يشعر بنعيم قلبي، ده نعيم ما بيتشافش بيتحس، يشعر بحلاوة الطاعة، بحلاوة البكاء بين يدي الله عز وجل، بحلاوة المناجاة، بحلاوة الخلوة مع الله عز وجل. بيقول اللي انا حاسه من النعيم ده لو اهل الجنة بيحسوه ده يبقى الجنة دي ما حصلتش، ما بالك ان نعيم الجنة اعلى من كل هذا النعيم بمراحل كبيرة جدا. وان الفجار لفي جحيم، الفاجر يجد نفسه غير مستريح البال، يجد نفسه في جحيم في الدنيا. اسأل في قصص الذين ساروا في طريق المعصية، خد الجماعة الممثلين مثال وابحث عن نهايته، منهم من مات فقيرا بعد أن كان ينفق الأموال العظيمة في الآخر افتقر لا يجد شيئا، ومنهم من كان يلتف الناس حوله فإذا مات لم يسر أحد في جنازته. كان ده موجود مش عارفين نذكر أسماء. ومنهم من ابتلي بشيء على عكس ما كان يقصد في الدنيا، كان نفسه يبقى مشهور جدا وبقى مشهور جدا وبيعصي ربنا وكلما عصى كلما اشتهر، وفي آخر حياته أصبح مغمورا لا يؤبه له، حدش بيبصله. موجود اللي يدور في كتاب كده اسمه 100 قصة وقصة من نهايات الظالمين، كتاب كده يسير يعني. اقرأ بقى الظالمين اللي ظلم الناس واللي قتل الناس واللي سرق الناس واللي فعل وفعل، وتمتع بهذه المعصية ثم انظر في نهايته ماذا حدث. الحجاج الذي ملأ الأرض جورا وسفكا للدماء، ده الراجل معظم جدا أمير المؤمنين ما يقدرش يستغنى عنه. في نهاية حياته كان قبل أن يموت لا يستطيع النوم بعد ما قتل سعيد بن جبير، كل ما يقوم من النوم يقول مالي ولسعيد مالي ولابن جبير. الناس بقى تشوفه مخدوع لأن سعيد بن جبير بيجيله في المنام، فسعيد يأتي إليه ويمسكه من رقبته في منامه ويقول يا رب كان هذا فيما قتلني. فيقوم مغضوب من النوم يقول أنا مالي ومال سعيد قتلته ليه؟ فظل هكذا حتى مرض جدا وحتى أنسن بطنه، فقال الأطباء لا حيلة معه. كان زمان بيعرفوا البطن فيها حاجة، ودي إشاعات طبعا، كان بيدخلوا حتة لحم بفتلة أو بحبل في جوف ويسيبوها فترة ويخرجوها، لو لقوا حتة اللحم دي تغير شكلها يعرف إن بطنه فيها حاجة. طبعا دلوقتي إشاعات سهل المسألة، ففعلوا ذلك مع الحجاج فخرج اللحم منتنا، قالوا خلاص ده يومين سلام. فشوف بعد ما كان عظيما وكان يعني له طيب ذائع أصبح مذلولا جزاء ما فعل مع المؤمنين. ليه؟ لأن هو أتبع نفسه هواه. يقول فهؤلاء في نعيم وهؤلاء في جحيم، وهل النعيم إلا نعيم القلب؟ وهل العذاب إلا عذاب القلب؟ وأي عذاب أشد من الخوف والهم والحزن وضيق الصدر وإعراضه عن الله والدار الآخرة وتعلقه بغير الله وانقطاعه عن الله بكل واد منه شعبة، وكل من تعلق به وأحبه من دون الله فإنه يسومه سوء العذاب. اللي يتعلق بأحد غير الله يخزيه ويذله، زي واحد ممكن يكون مثلا يعرف واحد كبير جدا في البلد ويعتمد عليه كل حد، معه الكارنيه بتاعه ومعه التليفون بتاعه، وحاسس ان هو ده اللي بيسهل له كل اموره في شغله وفي مصالحه في الكلام ده، هو معتمد عليه. حتى اذا مات هذا الرجل ماذا يفعل؟ لو الرجل الوصفه الكبيره ده مات انت هتعمل ايه؟ في كده ربنا سبحانه وتعالى يقول وتوكل على الحي. طب ليه ربنا بيقول الذي لا يموت؟ ما هو الحي معروف لا يموت، ها يعني تاكيد ربنا حي لا يموت، لكن ربنا اكد عشان يوصل لك ان في بعض الاحياء ممن يتوكل عليهم لكن في النهايه سيموتون، فتوكل على من لا يموت وسبح بحمده. فالانسان يتوكل على الله في كل مصلحه، ده مش معناه ان انت ما استخدمتش الشفاعات. لو ليك وصفه وعندك حاجه حلال تعملها ومش عارف تاخدها ممكن تتعلق بالشفاعه والوصفه دي، انسان الشيء ده من حقك، لكن الاعلى والاكمل ألا يفارق ذكر الله وتعلقك به قلبك. قبل ما ترفع التليفون ادعي ربنا، صلي ربنا يا رب يسر لي الأمر ده، يا رب كذا يا رب كذا. التعلق ده هو اللي بيورث القلب النعيم، تحس ان انت كده مع الملك، وهذا لا يعلمه الا من جربه وصدق في ذلك. يقول: فكل من احب شيئا غير الله عذب به 3 مرات في هذه الدار، عذب به قبل ان يحصل عليه. هو بيحب الفلوس جدا، مستعد ان هو يضحي بكل شيء عشان الفلوس، يسيب الصلوات عشان الفلوس، يسيب اي شيء من الطاعات عشان الفلوس، فيفضل متعذب في تحصيل المال. ده العذاب الاول. فاذا حصل عذب به حال حصوله، بعد ما جاب الفلوس وبقى غني دخل في نوع تاني من العذاب عايز يحافظ عليها، خلي باله منها، خايف الفلوس تبقى فيخش في العذاب ده. وقال ايضا: حصل عذب به حال حصوله بالخوف من سلبه وفواته والتنغيض والتنكيد عليه، فاذا سلبه راحت الفلوس عذب عذاب فقدها. لكن من احب الله عز وجل ومن سعى في رضاء الله فيشعر بنعيم في تحصيل مرضات الله عز وجل، فاذا رضي عنه رب العالمين شعر بالنعيم الاعلى، فاذا اكتمل الرضا ادخله جنه وراه النعيم وراه النعيم. يبقى هو من نعيم لنعيم لانه تعلق بالله عز وجل. يعني هو يطيل في بعض هذه يعني قليلا. قال: واما في البرزخ فعذاب يقارنه الم الفراق الذي لا يرجو عوده، والم فوات ما فاته من النعيم العظيم باشتغاله بضده. في البرزخ بين الدنيا والاخره عذاب القبر، اشد عذاب القبر مش جنه القبر، اشد عذاب القبر الم الحسره الناتجه من عدم طاعه الله. هو الرجل اللي هيموت يقول ايه ربي ارجعون، هي دي نفسه يرجع. حتى ذكر ان بعض المؤمنين يتحسر انه في قبره يريد ان يرجع للدنيا. طب ليه؟ يريد ان يستزيد من الطاعه، لما راى من نعيم القبر جزاء ما فعل من الطاعه ليس يرجع للدنيا عشان ازود. لكن المعذب في قبره يتحسر انه قضي الامر فلا يستطيع ان يعود، فيقول: وألم الحسرة التي تقطع الأكباد، فالهم والغم والحسرة والحزن تعمل في نفوسهم نظير ما يعمل الهون والديدان في أبدانهم، حتى يردها الله إلى أجسادها فينتقل إلى عذاب بعد عذاب. ثم قال عن المؤمنين حتى نختم بها: فأين هذا المعذب، معذب في الدنيا بسبب المال أو بسبب الشيء اللي هو قدمه على ربنا، أو بيحب واحدة فعذب لأجلها لأنه فارق محبة المحبوب الأعلى ورضي بالمحبوب الأدنى، فيعذب قبل ما ترضى به، يعذب لما توافق عليه عشان خايف الناس تاخدها منه، يعذب لو فارقته، يعذب في قبره جزاء تقديمه لحبها على حب الله عز وجل. أين هذا من نعيم من يرقص قلبه طربا وفرحا وانسا بربه واشتياقا اليه وارتياحا بحبه وطمأنينة بذكره، حتى يقول بعضهم في حال نزعه في وقت نزع الروح يقول وافرداه مشتاق الى الله عز وجل، ويقول الاخر: مساكين اهل الدنيا خرجوا منها وما ذاقوا لذيذ العيش فيها وما ذاقوا أطيب ما فيها، لم يذوقوا طعم محبة الله عز وجل. الإيمان له طعم يشعر به المرء إذا أحب الله عز وجل. يقول الآخر: لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدونا عليه بالسيوف. ويقول الآخر: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة، فيا عجبا من بضاعة معك الله مشتريها وثمنها جنة المأوى والسفير الذي جرى عليه على يديه عقد التبايع رسول الله ده الوسيط بينك وبين ربنا اللي كان بيمضي معاك العقد بينك وبين ربنا وقد بعتها بغاية الهوان ضيعت هذه البضاعة كما يقول القائل إذا كان هذا فعل عقد بنفسه فمن ذا له من بعد ذلك يكرمه إذا كنت تعمل كده في نفسك من يكرمه ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء يجب على العبد أن يقف لله عز وجل وقفه أين أنا في طريقي إلى الله عز وجل أين أنا من صلواتي أين أنا من الانتهاء عن المحرمات أين أنا من الكسب الطيب أين أنا من أمر بمعروف ونهي عن منكر أين أنا من دعوة الناس إلى دين الله عز وجل اقف مع نفسك راجع نفسك قبل أن يفوت الوقت أسأل الله عز وجل أن يمتعنا في هذه الدنيا بمحبته اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم تب علينا لنتوب واغفر لنا الذنوب واستر لنا العيوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا وصل اللهم وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم.